بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل في علاه ونثني عليه الخير كله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى الدين، اما بعد. ففي هذا المجلس نبتدئ ان شاء الله تعالى قراءه رسالة لطيفة مختصرة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مشهورة بنواقض الإسلام، وهي رسالة مختصرة عد فيها الشيخ رحمه الله جملة من نواقض الإسلام. وهذه الرسالة ذات أهمية كبرى من حيث مضمونها وموضوعها، فإن نواقض الإسلام جديرة بالعناية، وذلك أن العلم بها مما يتوقع به الإنسان، مواقع الردى ومواطن السوء والشر، وبه يستدين الضلال وسبيل المجرمين الذين أمر الله تعالى بمباينة طريقهم ومباعدة سبيلهم. فأهمية هذه الرسالة في كون نواقض الإسلام ومبطلاته جاء بيانها في الكتاب والسنة، ولا يتم إيمان أحد إلا بأن يسلم منها، فقد رتب الله تعالى الاستمساك بالعروة الوثقى على أصلين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولا يتحقق الكفر بالطاغوت إلا بمجانبة ما ينقض الإسلام، كما أن هذا الموضوع يكتسب أهمية من حيث أن نواقض الإسلام عنها أو عليها، أن نواقض الإسلام عليها يبنى الحكم بالكفر والتكفير. ومعلوم أن قضية الكفر والتكفير قضية ذات خطر وكبير أثر منذ عصر الإسلام الأول، فإن أول بدعة حدثت في الإسلام تتصل فإن أول بدعة حدثت في الإسلام تتصل بقضية التكفير، فبدعة الخوارج التي جاء ذمها والتحذير منها وبيان خطورتها بناؤها على التكفير، على الحكم بالكفر على الناس، ولا يحكم بالكفر على أحد إلا إذا نقض إسلامه وإيمانه. وكانت هذه القضية قضية حاضرة في كلام العلماء منذ الصدر الأول، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه في شأن فرقة من فرق الضلال كما ثبت عنه في شأن الخوارج، فقد حذر وأبدى وأعاد في بيان خطورتهم وعظيم ضلالهم على الأمة. وهذه البدعة بناؤها على نقض الإسلام، أي على انتقاضه في حق الأشخاص، وهذه البدعة قابلها بدع أخرى وهي بدعة الذين لا يحكمون بالكفر على أحد فيبغون حكم التكفير ويقولون الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية كقول غلاة المرجع فلا يحكمون على الكفر لأحد من الناس وقد يظن ظان أن هذه الأقوال اندرست وزالت وانتهت والواقع أن هذه الأقوال موجودة ويعرفها الإنسان في كلام بعض المتكلمين اليوم العصر استمعت إلى أحد المتحدثين في برنامج من البرامج ويقول يتكلم عن قضية التكفير وما أشبه ذلك يقول التكفير يجب أن يرمى في مزبلة التاريخ ما في شيء اسمه تكفير ولا يجوز أن يكفر أحد بل ينبغي أن يشتغل المسلمون بإصلاح أنفسهم ومواءمة واقعهم مع العالم المعاصر ولا يدخلون في الحكم على الأشخاص بتكفير ولا بغيره وهذا من أكبر الضلال لأن الله تعالى قد بين انقسام الناس إلى قسمين إلى مؤمن وكافر فمنهم مؤمن فمنهم كافر ومنهم مؤمن ها؟ فقسم الله تعالى في آيات عديدة وكثيرة من كتابه الحكيم الناس إلى مؤمنين وكفار ونفى المساواة بينهما فهذه البدعة لا تقل خطورة من حيث الإخلال بالاعتقاد من بدعة التكفيريين الذين يكفرون ولهذا كانت هذه القضية قضية ذات بال واهتمام من علماء الإسلام عبر التاريخ ويجب التروي فيها والتريث لكن الحكم بالتكفير على المعين أخطر من تركه يعني الخطأ في الحكم بالتكفير أعظم من الخطأ بعدم التكفير ولهذا نقل القاضي عياض عن أبي المعالي الجويني في بيان خطورة التكفير فقال في ذلك قال إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عظيم في الدين يعني كلا القضيتين خطيرة إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عن الإسلام وعن الملة عظيم في الدين وبخصوص التحذير من التكفير يقول عياض رحمه الله إنه يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر ثم يقول والخطأ في ترك 1000 كافر وانتبه إلى هذه الكلمة الخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجم من دم المسلم يعني بأن تخطئ فتترك 1000 كافر بلا قتل أهون من إراقة محجم من دم مسلم وبيعلم خطأ أولئك المستهترين بالدماء من المفجرين والانتحاريين الذين يقتلون المسلمين بدعوى وشبهة الإثخان في أعداء الإسلام. هذه كلمة عظيمة، يقول رحمه الله: والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجم من دم مسلم واحد. ولهذا تواطأت كلمة العلماء رحمهم الله في التحذير من التهوك في هذا الأمر، وهذا مبني على ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى نهى المؤمنين عن الإقدام على القتل حتى في حال المقاتلة، حتى يتبين حال من ألقى السلام هل هو مسلم أو لا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولست مؤمنا هذا حكم بإيش؟ حكم بالكفر. نهى الله تعالى عن قول هذا القول الحكم على من ألقى السلام بالكفر بناء على الشبهة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فهذا أصل في النهي عن التكفير، وهو تأكيد لوجوب التبين والتثبت في هذا الأمر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي لا بد أن يصيب ذلك ضرر، أن يصيب ضرر ذلك القول أحدهما، إما القائل المتكلم وإما من وصف بهذا الوصف. وقد جاء في التحذير من التكفير أيضا ما في الصحيح من حديث أبي ذر صحيح الإمام مسلم وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى رجلا بالكفر وهو ليس كذلك إلا حار عليه. حار بمعنى باء يعني رجع. إلا حار عليه يعني حار عليه قوله وباء بإثم ذلك القول. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التسرع في التكفير، بل الواجب النظر والتأني والتأمل. فالتكفير ليس حكما أهوائيا، بل هو حكم شرعي لا بد أن يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجلد 17 صفحة 22 يقول: قد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع وهم أهل التكفير من الخوارج ونحوهم كذلك المعتزلة. يقول رحمه الله: فالواجب في النظر هذا الشاهد، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا انتبه من اتفق الجميع على تكفيره. يعني لا بد في الحكم بالكفر أن يستند إلى إجماع، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة، دليل لا يحتمل الدلالة، هذا معنى لا مدفع له، يعني ليس دلالته صريحة في الحكم بالكفر. وهذا يبين خطورة هذا الموضوع، وأن الواجب على من دخل في شيء من ذلك أن يدخل فيه بعلم وعدل ليسلم من الجهل والظلم الذي يفضي إلى كل سوء وشر. ولذلك اعتاد أهل العلم على اختلاف طبقاتهم زمانا واختلاف مذاهبهم فقها في قضية المكثرات، فتناولوها بحثا وبيانا وإيضاحا وتقريرا، فالمكثرات التي هي نواقض الإسلام يتناولها كتب أهل العلم في كتب العقائد، تناولها أهل العلم في كتب العقائد، وتناولها أيضا الفقهاء في كتب الأحكام، فما من مذهب فقهي إلا وفيه كتاب يبين أحكام الردة وأحكام المرتدين وما أشبه ذلك مما يتصل بهذا الأمر على اختلاف المذاهب. ومع هذا يجب التروي والنظر فيما ذكره أهل العلم من حيث الحكم بأنه كفر، ومن حيث تنزيل هذه الأحكام على الأعيان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام أولى هذا الموضوع عناية خاصة وحكم على الأقوال والآراء في كثير من كلامه، يقول رحمه الله: وإني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إن علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية. الشاهد من هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في مناظرته في الواسطية، أن الشيخ رحمه الله يبين خطورة هذا الأمر، وأنه ينبغي تعظيم هذا في النفوس بأخ وهو أن ينسب أحد إلى تكفير أو تفسيق أو حتى إلى معصية إلا أن تقوم على مثله الحجة التي يكفر منكرها أو معارضها. هذا ما يتصل ببيان خطورة هذا الأمر، فخطورته ذات شق واحد أو ذات شقين؟ ذات شقين. الخطورة في تكفير المسلم، والخطورة في ترك تكفير من كفره الله ورسوله. وهذا معنى كلام من؟ عياض فيما نقله عن أبي المعالي، حيث قال رحمه الله: وإدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عظيم في الدين. وهذه الكلمة ليتها تحفظ حتى يعرف أن موضوع التكفير خطير من الناحيتين: إدخال كافر في الملة كقول الذين يقولون لا نكفر أحدا، لا تكفروا أحدا، فهؤلاء يدخلونهم في الملة التي يقبلها الله تعالى، وهذا جناية عن الديانة. ومثله في الخطورة إخراج مسلم عن الملة، كل ذلك عظيم في الدين، أي شأنه عظيم خطير يجب التروي فيه والتأني. وإلا لما ابتلي به الناس اليوم كثرة الخلط في هذا الباب بين الحكم على الأقوال والحكم على الأعيان، فلأجل التباس هذا الأمر عند كثير من الناس سواء في ذلك المشتغلين بالعلم أو العوام حصل التباس في حكم التكفير، فتجد أن الإنسان إذا سمع قول عالم من فعل كذا أو فعل كذا كفر أو من فعل كذا فهو كافر مباشرة لقط هذا القول وأخذه ونزله على الشخص دون أن ينظر في هذا الشخص هل هو ممن قامت عليه الحجة، هل توفرت فيه الشروط، هل انتفت في حقه الموانع أو لا، ووقع في هذا الإشكال. ولذلك يجب البعد عن هذا الأمر وهو التسرع في التكفير بناء على ما علمه الإنسان من أقوال العلماء في الأقوال، بل ينبغي أن يميز بين الحكم على الأقوال والحكم على الأعيان. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، يقول: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان، إلا بعلم وبرهان من الله تعالى، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين. ثم ذكر ظن من ظن في هذا الباب، ولذلك من المهم التأني في هذا الأمر وأن يسير الإنسان فيه على بصيرة وهدى من الله تعالى، ولا أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة فتكفيره. فالخطأ في ترك ألف كافر أهون عند الله تعالى من الخطأ في سفك محجب من دم مسلم واحد. بعد هذه المقدمة التي تضمنت بيان أهمية هذه الرسالة وتضمنت خطورة موضوعها وتضمنت انقسام الناس في شأن التكفير وتضمنت اهتمام العلماء قديما وحديثا بهذا الباب، نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذه النواقض مستحملين هذه المقدمة التي لا بد من العناية بها حتى نسلم مما يمكن أن يكون من المزالق في دراسة مثل هذه الموضوعات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لو قبل عشان أنا ودي تهتمون بهالرسالة هذه في 8 مجالس لأنها يعني مهمة ومفيدة، وأيضا الشراح اختلفوا فيها يعني بمعنى أنه بين بسط واختصار ونحن سننهج إن شاء الله تعالى منهج التقعيد والتأصيل في شرحها لكي يعني تحصل فائدة، لأن يعني الشروح لها الشروح لهذه الرسالة كثير، وطلعت أنا مجمل الشروح الموجودة فيها فائدة وخير، لكن يعني كثير منها فيها نوع من العمومية، نوع من العمومية بمعنى أن الطالب لا يخرج بقواعد أو أصول في كل أصل من هذه الأصول التي ذكرها وناقض من هذه النواقض التي ذكرها. نرجو نأمل إن شاء الله تعالى أنه يكون في تعليقنا على هذه أو شرحنا لهذه الرسالة المختصرة إضافة مؤصلة للطالب حتى يستفيد إن شاء الله تعالى نأمل. وسبق شرحنا إحنا أكثر مرة مرتين أو ثلاثة قديما، ولكن نعلم في هذا الشرح تكون إضافة إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ ما في سؤال. نعم. وما أشبه ذلك، غالبها إجابات على أسئلة أو اختصارات. يعني هذه كانت من العامة ولا من طلاب العلم؟ يعني بمعنى لما يشرح واضح كانت عندهم؟ والله فهمها واضح. واضح، لكن على كل الموضوع يعني الشيخ مش بسط عناية الشيخ بالتوحيد واضح. بسطه بسطا بينا في رسائل الأخرى. يعني لو أراد شخص أن يشرح حالي من كلامي لوجد في كلامي من النقولات الشيء الكثير الذي يصلح أن يكون شرحا لهذه الرسالة. نعم يأتينا إن شاء الله هذا في الشرح، هو ذكر 10 نواقض وسيأتينا هل هذا حصل أو غير ذلك درس الخامس إن شاء الله. نعم. لا يعذر فيها التكفير مثل التكفير الجهل أو مزاح أو كذا. المزاح سيأتي حكمه، لكن فيما يتصل بالجهل إلا لا بد من في الكفر من النظر في الحكم بالتكفير على المعين، لا بد من النظر في الموانع، ومن الموانع الجهل، من أعظم الموانع الجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويأتي إن شاء الله تعالى هذا لعله في بعد أن نستوفي شرح هذه النواقض نذكر شيئا مما يتصل بالضوابط في التكفير استكمالا للرسالة بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع يعني جدير بالعناية، وهو موضوع فيه رسائل خاصة وأبحاث كثيرة سواء عن قديمة أو حديثة احترف بهذا الموضوع. من أنفع ما يتعلق بالرسائل الحديثة والمختصرة الآكل الجامعية نواقض الإيمان الاعتقادية، وفيه كذلك نواقض الإيمان القولية والعملية. هذا يعني من الرسائل الجامعة في هذا الباب، وفيها نقولات مفيدة وجمع جيد لما يتصل بهذا الموضوع من كلام المتقدمين والمحققين من أهل العلم على اختلاف مذاهب. الإيمان نواقض الإيمان الاعتقادية ونواقض الإيمان العملية والقولية. نعم رسالتان. يعني التوهم أنه إذا قيل من قال كذا فهو كافر، كل من قال كذا فهو كافر دون نظر إلى هذا القائل، هل قامت عليه الحجة، هل توافرت فيه الشروط، هل انتفت فيه الموانع. والله العيان الأفراد، العيان الأفراد. لما نقول مثلا من قال مثلا من سب الله ورسوله فهو كافر، هذا حكم على فعل أو فاعل؟ هذا حكم على فعل في الأصل. لما نجي لشخص صدر منه سب الله أو رسول أو سب رسوله، هل هو كافر؟ ننظر فيه، هل هذا يعني توافرت فيه الشروط، شروط الأهلية، العقل، التكليف. ثم ننظر أيضا في الجانب الآخر، هل انتفت الموانع، الجهل، الإكراه، وما أشبه ذلك. فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع عند ذلك حكم عليه بمقتضى قوله من الكفر. نعم. ليه الفلوس المحليين الذين يتكلمون ويتلاعبون بالدين ويستهزئون بالدين وأهل هؤلاء ويناقشون أهل السنة في هذا الأمر وهل يلحقهم العذر؟ ما نتي عنهم، لا نستطيع أن نقول هم معذورون أو غير معذورين، لأن هذا حكم على شريحة واسعة، قد يكونون معذورين وقد يكونون غير معذورين، يعني وقد يكون بعضهم معذورا وبعضهم غير معذور. فلذلك هذا الموضوع لا يقبل التعميم، لا يقبل التعميم، بل لا بد فيه من التفصيل والنظر في أحوال الأفراد. وإلا معلوم أن المنافقين كانوا يقولون أقوال عظيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما حكم بتكفيرهم، مع أنهم أظهروا النفاق إظهارا بينا، حتى أن الله تعالى قال الرسول لا تقم على نعم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على. فهذه الموضوعات تحتاج إلى شيء من التأني، بعض الأحيان يكون الحكم بالتكفير أو التبديع نوع من الانتقام للشخص والتشفي للنفس، انتقام للنفس والتشفي من الأشخاص، هذا غلط، هذا حكم الله ورسوله يجب فيه العدل ويجب فيه أن يكون صادرا على العلم. نعم. هل التفجير هل يصب بالتكفير؟ التفجير؟ التفجير ثمرة من ثمار التكفير، ما فجروا إلا بعد أن كفروا. نعم. طائفة معينة مثلا في عقدة معاملة ونفس الكلام، الحكم على الأقوال لا على القارئ. فمثلا نقول من قال إن القرآن محرف فهو كافر، هذا حكم على قول. من قال إن الصحابة ارتدوا فهذا كافر. من قال إن عائشة زاني هذا كذب القرآن وهو كافر. لكن القائل نأتي إلى حال القائل ننظر هل توفرت فيه الشروط أو انتفت عنه الموانع أو لا. ففرق بين الحكم على الأقوال والحكم على القائلين، وهذه مسألة مهمة ويعني يجب العناية بها. لا فرق في هذا بين العلماء وغيرهم، لأنه يعني العلماء قد يكون من لم يعني يطلعوا على الحق أو لم يتفهموه أو لم يعرفوه. ولهذا مسألة من يقول البدعة المكفرة للمجتهد مفسقة للتابع، هذه مسألة ليس متفق عليها، هذه مسألة خلافية. والصواب أنه لا فرق في ذلك بين مجتهد وتابع في الحكم، وأن الحكم على الأفراد لا ننظر فيه الاجتهاد وتبعية، إنما ننظر فيه هل توفرت في الشروط وانتفت عنه الموانع أو لا. نعم. إذا قلنا شيخ أنه لا يجوز التعميم إلا بد من التفصيل، هل قول كفر دون كفر يدخل في التفصيل؟ كيف يعني؟ ما فهمت يعني. كفر دون كفر، يعني هذا المقصود كفر دون كفر، يعني كفر لا يخرج عن الملة، هذا المقصود. هل هذا من التفصيل يعتبر؟ هذا من بيان منزلة الكفر. مثلا من حلف بالله فقد كفر، ما نعم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هنا إذا قلنا إن هذا كفر أكبر فهو يخرج صاحبه عن الملة، فاعله عن الملة. فإذا قلت هذا يعني مسألة الكفر دون كفر تتعلق بمرتبة الفعل لا بالنظر إلى الفاعل، وبناء عليه ننتقل إلى الفاعل. إذا قلنا إن ترك الصلاة كفر دون كفر، فمعنى هذا إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. وإذا قلنا إنه كفر مخرج عن الملة، معنى هذا إن ترك الصلاة كافر لكن ينبغي في هذه الحال أن ننظر في الشروط التي يثبت بها حكم الكفر على هذا المعين. واضح؟ فمسألة كفر دون كفر هذه تتعلق بالفعل والنظر في مرتبة هذا الكفر من حيث الكفر، مرتبة هذا الفعل من حيث الكفر، هل هو كفر مخرج أو ليس مخرجا، فيتصل بالحكم على الأفعال ما له علاقة بالتكفير الأعيان مباشرة إلا بالتبع يعني. واضح؟ هذا مستحبل لكن لا يقصد به التكفير، لا يقصد به مثل هذا التكفير، يقصد به مثل هذا السبب في الغالب، أو بأن هذا فعله فعل هؤلاء، فعل اليهود، فعل الكفار، فعل كذا، فلا يقصد به التكفير، هذا نوع من السبب.